ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحصة الفردية، وقبل أن نبدأ لابد لنا من مراجعة عامة. وتوقفنا في أحكام الميم الساكنة، لابد أن نراجع مع بعضنا بعضا وننتبه جيدا، ونقول الميم الساكنة تقع في القرآن قبل حروف الهجاء كلها إلا حروف المد الثلاثة، فلا تقع قبل حرف منها خشية التقاء الساكنين، وهو ما لا يمكن النطق به. وتلحق الحروف مثل أم، والأسماء مثل أمرا أمنا، والأفعال مثل يمشون يمحق، وتقع في وسط الكلمة وفي آخرها مثل يمشون أنتم. الميم الساكنة ثلاثة أحكام هي: أولا إدغام بغنة، ثانيا إخفاء مع الغنة، ثالثا إظهار بلا غنة. أولا الإدغام، تدغم الميم الساكنة في مثلها، أي في الميم مثل أمن ومنهم من، كم من، لهم مغفرة. ثانيا الإخفاء، تخفى الميم الساكنة عند الباء فقط، مثل هم بارزون، كلبهم باسطة. قال ابن الجزري: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، وقد سبق تخريجه في الحصص الماضية. ثالثا الإظهار، تظهر الميم الساكنة إذا تلاها حرف من الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. قال ابن الجزري: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. التخريج هنا: حذرك من إخفائها عند الواو والفاء لاتحادها مع الواو في المخرج وقربها من الفاء. إذن بينا سادة المستمعين والمستمعات، ولا حجة لديكم، هذه أمانة نخضعها توا القرآن في بيوتكم، لا حجة عندكم، أي لا حجة لديكم. ما عندكمش حجة باش تقول الظروف ما واتتنيش. أمانة، أمانة، أدوا الأمانة حقها. القرآن في بيوتكم وباستطاعتكم باش تحفظوه وتستوعبوه إن شاء الله وترتلوه كما ينبغي تلاوة صحيحة، ولذا أمانة هي لا حجة، لا حجة عندكم، لا حجة لديكم. أش مش تقول للعظيم الديان بينك بين نفسك. ولذا إن شاء الله سادة المستمعين والمستمعات نحن أقول لحال ممكن هي طاقات تفاوت، على الأقل اسمعوا كيف يقرأ. يا سيدي أنت ما وصلتش باش تحفظه، كيف يقرأ القرآن، كيف تقرأ آية ولا 10 آيات، تعرف كيفاش تقرأهم على أكمل وجه. أي تفضل سي علي، نبدو على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. اقرأ من قوله تعالى: أفغير دين الله تبغون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لما نقول هي والآ تخليص الحركات، والأرض عندها وله أسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. بين فتحة الطاء. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. سنبينها في بابها إن شاء الله. وإليه ترجعون. بارك الله فيك. استخرج الأحكام. الحكم الأول سيدي هو الراء المفخمة في لفظ أفغير. أفغير راء المفخمة. نعم. لماذا؟ لأن متحركة بالفتح، لأنها متحركة بالفتح. بارك الله فيك. تقرأ هكذا: أفغير، أفغير، أفغير. أيوة. ثم الحكم عند ورش بشروط كما قلنا سنبينها إن كان في العمر بقية في باب القراءات. في لفظ دين الله سيدي، ما حكم لفظ الجلالة هنا؟ مرققة سيدي. لماذا؟ لأن ما قبلها مكسور، لأنه سبق بكسر من قول ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. بقي ماذا في لفظ الجلالة؟ وهي ما هو مسبوق بكسر. إذن حكمه الترقيق كما قال ابن الجزري: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. أحسن، بارك الله فيك. في لفظ تبغون ما حكم الباء هنا؟ قلقلة سيدي. أي تقرأ هكذا: تبغون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم. هنا هاء الكناية. نعم. ما حكمها؟ الوصل الصلة بمقدار ألف، لأن جاءت ما بينها متحرك، وما قبله التحريك للكل والصلة، أي هاء الضمير وقعت بين متحركين. تقرأ هكذا: وله أسلم، وله أسلم، مقدار ألف. من في الإخفاء بغنة، الإخفاء مع الغنة. نعم. النون السماوات والأرض هنا ساكنة ومجردة من السكون بعد حرف الفاء الذي هو من حروف ماذا؟ حروف الإخفاء. بارك الله فيك. وله أسلم من في السماوات والأرض. أحسنت. ما حكم الراء هنا؟ الراء هنا مفخمة. لماذا؟ لأنها مسبوقة بالفتح، لأنها سبقت بفتح. بارك الله فيك. ساكنة سكون أصلي. أصلي. تقرأ هكذا: والأر ولا نقول والأر، هذا خطأ. الصواب والأر والأرض والأرض والأرض والأ والأ والأرض والأرض والأرض والأرض والأرض والأرض والأرض والأر والأر والأر والأرض والأرض. بارك الله فيك. طوعا وكرها هنا التنوين في العين بعده حرف الواو. أدغام سيدي أدغام مع الغنة اقرأ هكذا طوعا وكرها طوعا طوعا وكرها عينها طوعا وكرها. أحسنت. وإليه ترجعون ثم ما قبل سيدي الراء وهي مفخمة. بارك الله فيك ما قصرتش. الراء ساكنة سكونا أصليا. نعم بارك الله فيك. لماذا أنها ساكنة سكون أصلي؟ ابن الجزري ماذا قال؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن ماذا نقول؟ كرها الراء مفخمة حكمها التفخيم لأن ما قبلها متحرك بالفتح متحرك بالفتح أو مفتوح, مفتوح. بارك الله فيك. وإليه هاء الكناية هنا في لفظ إليه حكمها ماذا؟ عدم الصلة. لماذا؟ لأنها سبقت بساكن إلا قال ابن الجزري ماذا؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولا. إذن حكمها عدم الصلة إلا عند ابن كثير المكي تقرأ وإليه ترجعون. إذن قالون ومن معه الصلة أو عدم الصلة؟ عدم الصلة. عدم الصلة تقرأ هكذا وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون. الراء هنا في لفظ ترجعون مفخمة سيدي حكمها التفخيم. لماذا؟ لأنها مسبوقة لأنها سبقت بضم. بارك الله فيك. فنسي بشير واصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخم الراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباء فتح بين نقول الأسباء والأسباط والأسباط والأسباط والأس والأس والأسباط والأسباط كان فيه شبه قلق والأس والأس والأسباط. على كل حال احترز منها جيدا. نعم. أي قل آمنا بالله. آمنا نون مشدة لها الغنة حكمها إظهار الغنة فيها تقرأ هكذا آمنا آمنا بالله بالله ترقيق اسم الجلالة لأنها سبقت بكسر. بارك الله فيك. تقرأ هكذا بالله بالله وما أنزل حكمها الإخفاء النون نعطاها مع الغنة مع الغنة لأنها مجردة من السكون وبعد حرف الزاي الذي هو من حروف 15 15 تقرأ هكذا وما أنزل علينا. نعم وما وكذلك وما أنزل تكررت في مثيلتي قبلها. نعم كذلك على إبراهيم توا سحات بشي جاوبنا على لفظ إبراهيم ما هو الحكم الذي فيه إبراهيم سيدي هنا القلقلة. بارك الله فيك. قطب جدن سيدي. أحسن بي لأنها من حروف قطب جدن. هل الباء ساكن سكون أصلي أم عرضي؟ ساكن سكونا أصلي أصلي سيدي. بارك الله فيك. إذا قلنا معناها السكون موجود رسم رسما فوق الباء هذا هو معناها الساكن سكون أصلي أي من أصل الكلمة لا ينفك عنها أبدا بارك الله فيك سيدي. ثم والأسباط ثم شبه قلقلة سيدي. وهو قلقلة والأسباط أسباط. القلقلة في الطاء لأن الطاء من حروف القلقلة. قطب جد. ما هو السكون؟ هل هو ساكن سكون أصلي أم عرضي؟ سيدي هنا سكون عرضي. بارك الله فيك. لأجل الوقف لأنه متحرك بالكسر عند الوصل. بارك الله فيك. توسي نبيل باشي واصل من قوله تعالى والأسباط يعطف إلى آخر الآية ويأتي بالأحكام إن شاء الله. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له بين الفتح ونحن له مسلمون. بارك الله فيك. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ما حكم النون المشددة؟ إظهار الغنة فيها سيدي. أحسنت. بارك الله فيك. إظهار الغنة فيها قول ابن الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد تقرأ هكذا والنبيون. في لفظ من ربهم النون ساكنة بعد حرف الراء ما حكمها؟ إدغام بلا غنة سيد. أحسنت. بارك الله فيك. حكمها الإدغام بلا غنة مقول ابن الجزري في اللام والراء لا بغنة اللازم. بارك الله فيك. هنا تقرأ هكذا من ربهم. الميم ساكنة في لفظ ربهم عند لامي لا نفرق ما حكمها؟ عن الراء قبل سيديونا عن حكم الراء تفخيم الراء. نعم بارك الله فيك. قلنا مدغمة مدغم لكن بارك الله فيك نقول كذلك مفخمة لأنها متحركة بالفتح. بارك ما قصرتش. أي حكم الميم الإظهار سيدي. حكمها الإظهار. بارك الله فيك. تقرأ هكذا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. بين أحد الراء هنا لا نفرق ما حكمها؟ مرققة. لماذا؟ لأنها متحركة بالكسر. قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسر. ما أحسن. لا تقرأ هكذا لا نفرق بين أحد منهم. التنوين في الدال عند ميمي منهم ما حكمه؟ إدغام بغنة. إدغام بغنة. أحسن. تقرأ هكذا أحد منهم. النون عند الهاء نون ساكنة غير مجردة من السكون يعني فوقها سكون بعد حرف الهاء. إظهار سيدي. أحسنت. حكمها الإظهار. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر الميم الساكنة في لفظ منهم عند واوي ونحن ما حكمها؟ الإظهار. بارك الله. تقرأ هكذا منهم ونحن له مسلمون. بارك الله فيك. آية توسيحات امتره عطينا تره له مسلمون ما حكمها الكناية هنا؟ ونحن له مسلمون سيدي هنا ثم له هاء الكناية وحكمها الصلة لأنها بين متحركين سيدي. بارك الله فيك. أحسن. وما قبله التحريك للكل والصلة. سيداتي وسادتي ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة ونبين أوجه الخطأ التي تقع فيها. وقد توقفنا في الحصة الفارطة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقع الخطأ في لفظ وإياك نستعين عدم تحقيق همزة القطع وعدم تضعيف الياء وعدم بيان فتحتها وعدم مدها. يقولون وإياك نستعين إياك وإياك نستعين. هذا كما قلنا يغير المعنى يصبح يعني اسم من أسماء القمر أو اسم من أسماء الشمس. الصواب وإياك وإياك نستعين. يقع الخطأ فيها من أوجه: أولا عدم بيان فتحة النون، الكثير يقول وإياك نستعين، فهي قراءة شاذة تبطل الصلاة، قراءة المطوع ومن معه، وإياك نستعين الكثير يقول وإياك نستعين، هذا والقراءة الشاذة أجمع العلماء على أنها لا يقرأ بها ولا يتعبد بها ولا يصلى بها، يعني من قرأ بالشاذ في الصلاة على الجمهور فهي صلاة باطلة، ولذا لابد أن يحترز الإنسان حينما يكون بين يدي خالقه، عليه أن يصلي صلاة صحيحة إن شاء الله وبالقراءة المتواترة. إذن الصواب نستعين نستعين، ويقع الخطأ في السين من أوجه عدم إعطائه صفة الرخاوة والصفير، يقول إياك نستعين نستعين، الصواب نستعين يسمع له صوت أي زمن محدد، نستعين الكثير يفخمون التاء وإياك نستعين، هذا خطأ، الصواب نستعين وإياك نستعين، تقرأ هكذا وإياك نستعين، من يصلي أو يقرأ وإياك نستعين هذا قد قرأ بالشاذ، هذا خطأ جلي واضح، الصواب وإياك نستعين، عليه أن يبين حركة الفتح نا نستعين، ولا الكثير يختلسها إياك نستعين، يقول لك أنا فتحتها لا نستعين، نجعلها في الميزان هكذا نستعين لإني أقرب إلى الكسرة، إذن إذا كان يقول الأكثرية الكسرة ولقراءة شاذ، ولو كانت الكسرة مش كاملة، وإذا الصواب نا نستعين وإياك نستعين. نعيد مع بعضنا بعض سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا قلقلة في اللام، لا نقول العالمين، الصواب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. عيدوها. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. لا نقول طلا صراط الذين طلا، لا طاموا فخم ولا من اسم موصول مرقق، طلا طلا كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا، هذا الصواب. كيف يقرأ اللفظ؟ صراط طل طل صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. لا نقول إنعمت إيه